في سؤال لفضيلة الشيخ، ما رأيكم في الجمع بين التهجد وصلاة التراويح؟ في الجمع بينهما تقصد في آن واحد؟ يعني الجمع بينهما، نعم. الجمع له صورتان، نعم. هل تقصد ما يقع في العشر الأواخر أو تقصد؟ نعم، ما يقع في العشر الأواخر من رمضان. هذا عليه عمل المسلمين في الأزمنة المتأخرة، ولا أعلم له شيئا يدل عليه فيما مضى، يعني لم يكن معهودا بهذه الطريقة فيما مضى. لكن كما بينا في إجابة السؤال الذي قبل قليل، الصلاة كلها، الليل كله موطن للصلاة. لكن لو قدر أن المعنيين بهذا الأمر، سواء من الوزارات المعنية بالشؤون الإسلامية في أي دولة، أو الأئمة، أو الجهات المعنية، دور الإفتاء، ما أشبه ذلك في أي بلد، لو أنه جمعت التراويح والتهجد في العشر الأواخر، يتأخر البدء حتى يدخل في نصف الليل الآخر، في ظني أنه أكمل من أن يسلم الإمام ثم ينصرف الناس إلى بيوتهم ثم يعودون مرة أخرى. الأكمل أنهم لو صلوا مثلا صلاة التراويح الساعة 11 تبدأ الصلاة وتنتهي 2:30 ليلا صلاة واحدة، لعل هذا أقرب وأكمل. لكن كما قلت، هذا الذي عليه عمل المسلمين الآن، يقرون عليه ولا يوجد ما يعني يمنعه شرعا، لكن كما قلت لا أجد شيئا يدل على أنه كان قد وقع في ذلك الزمن الأول بهذه الصورة يعني.